ايوه، في علامات، في علامات للصدق، في علامات للعبد اذا كان صادق مع الله سبحانه وتعالى. منها، هي علامات كتير، لكن منها انه اذا عزم على عزمه بيمضي عزمته، اذا عاهد ربنا على توبه بيتوبها، اذا عاهد ربنا على عمل صالح بيعمله. قال الله عز وجل: طاعه وقول معروف، يعني كلام بينوي يعمل حاجه، طاعه وقول معروف. فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا له. وهل التوفيق للطاعة المواظبة عليه والحرص على ما يرضي الله قدر المستطاع، معتبر العبد معمل قوته، الدليل على حب الله لعبده ورضاه؟ طبعا، وفي علامات كتير تانية للحب، منها اللي ذكرها ابن القيم في كتاب روضة المحبين، وانا علقت على بعضها في الحلقة اللي فاتت.